واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصره وهم لهم جند محضرون وهو بكل خلق عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. فالزاجرات زجرا. فالزاجرات زجرا. فالزاجرات زجرا. فالتاليات ذكرا. فالتاليات ذكرا. فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد. لا خلقناهم من طين لازب. وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وإذا وقفوهم إنهم وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون فإنهم ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين وعندهم قاصرات الطرف عين يقول وإنك لمن المصدقين يقول وإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون أإذا متنا وكنا ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين ولقد أرسلنا قال لأبيه وقومه

قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قد صدقت الرؤيا Hey! أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله ربكم ورب الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون فكذبوه فإنهم لمحضرون فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا وتركنا عليه في آخرين وتركنا عليه في آخرين وتركنا عليه في آخرين سلام على الياسين سلام على الياسين سلام على فلولا أنه كان من المسبحين

والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن بالذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن بالذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. إن هذا لشيء وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وإن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فغفرنا له ذلك وإن له عندنا وآخرين مقرنين في الأصفاد إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار فإذا سويته ونفخت فيه روحي فقعوا له ساجدين.

يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وترخى الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم

كلم الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون you